تشاهدون الآن عطر الكلام مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من ألمانيا، وبالتحديد في قرية من قرى مدينة نويفيد على مسافة 120 كيلومتر تقريبا من مدينة فرانكفورت. شرفنا الله عز وجل وأكرمنا بلقاء فضيلة الشيخ العالم المحدث فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في مقر علاجه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. وكانت فرصة طبعا لغياب فضيلة الشيخ فترة عن المسلمين وعن المشاهدين وعن المتابعين أن نلتقيه لنزف لهم بشرى قرب شفائه بإذن الله عز وجل، فكان لنا معه هذا اللقاء الطيب الموفق. شيخنا مرحبا بكم في ألمانيا. الله يحفظك. أهلا وسهلا، ربنا يبارك لحضرتك يا رب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الله يحفظك. وأن تعود إلى مصر وإلى المسلمين بإذن الله سالما وغانما، اللهم ليظل نفعك دائما ومستمرا بإذن الله. جزاك الله. شيخنا الحبيب الأول، ماذا تقول للمسلمين الآن بعد فترة غياب، ربما يعني ما تعودتها فضيلتك أنت أن تغيب عن الناس بهذه الصورة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أنا ربما أكون غبت في بعض السفرات، نعم، مثل هذا، لكن لم أتعود أن أغيب في مثل هذه البلاد. نعم. فأنا الحقيقة مفتقد جدا صوت الأذان، نعم، ومفتقد الوجوه التي كنت أصافحها في، نعم، مصر يعني. نعم. صحيح الدعوة يعني لا تقتصر على مكان دون مكان، لكن يعني التشجير في الأراضي البور، نعم، أمر، والتشجير في الأراضي القابلة أمر آخر. نعم. أمر آخر الحقيقة. فأنا أشعر يعني بوحشة بيني وبين نفسي، نعم، في هذه البلاد يعني. نعم، إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يعيدك إن شاء الله قريبا. اللهم آمين. للمسلمين. فضيلة الشيخ، يعني طالما حدثتنا فضيلتك عن المرض كابتلاء يبتلى به المسلم، حدثتنا وصبرتنا، لكن أنت الآن باعتبار أن فضيلتك تعيش هذه الأجواء، يعني ما هو انطباعك، إحساسك، شعورك الآن؟ لا والله الحمد لله، أنا قلبي الحمد لله مفعم بالرضا. نعم. راضي الحمد لله تماما، يعني أنا الذي يعني أتمناه فقط أن أموت واقفا. نعم. يعني نفسي تعودت أن أنا يعني على العطاء وأن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وطبيعة الإنسان طماع يعني. نعم. عندي مشاريع كثيرة وأتمنى أن أنهيها. نعم. كذلك الدعوة، أتمنى أن أموت وأن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك، الله يكرمك. فهو المرض في حد ذاته هذا نوع من العطاء. نعم. كما كان يقول بعض السلف، أظن عطاء بن أبي رباح أو غيره، قال لا كان أحدهم بالبلاء يعني إيه أشد فرحا، أشد فرحا منه بالعطاء. نعم. بالعطاء. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة، نعم، لم يبلغها بعمله ابتلاه. والحقيقة نحن ضعاف يعني، ما عملنا قليل، ولسنا من يعني سادة العلم والعمل. نعم. كما كنا نقرأ عن السلف يعني. فأنا الواحد يرجو أن يكون مثل هذا البلاء اليسير. أنا أسأل الله أن يكون كذلك. يعني لو فضلتك حبيت من ألمانيا الآن توجه مجموعة من الرسائل السريعة كده، رسالة للأهل في مصر، الأهل، الرسالة الخاصة للأهل في البيت عندك. والله أنا دائما لما أكلمهم أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصي أولادي دائما بالحرص على صلاة الجماعة، وأن يكونوا في الصف الأول دائما في المسجد، وهذا الذي يعنيني في المقام الأول. يعني أطمئن على أحوالهم وما بخير الحمد لله، لكن يعني الذي يعنيني في المقام الأول هو ما عشت أنا له. يعني دائما أبص في أولادي هذا. تقريبا لا يكاد يمر يعني بضعة أيام إلا أجمع أولادي الكبار، طبعا أولادي في كلية الشريعة وكلية أصول الدين. نعم أن جميعهم كلهم في الأزهر. كلهم يدرسون في الأزهر فعلا، وثلاثة أربعة منهم في الجامعات الشرعية. فأنا دائما أقول لهم أنا يعني عشت حياتي كلها محبا لديني. فعلا يعني لم يملأ قلبي شيء إلا محبة هذا الدين. وأحكي لهم شطرا من حياتي التي حفظوها. ربما أحيانا أقول لهم ما مللت من كثرة ما أكرر عليكم هذه المعاني. يعني إنه أنا يعني وأنا في شباب، في عز شبابي، لم يعني أنظر إلى الدنيا، وما كان همي يوم الأيام أن أجمع مالا، ولا أن أسكن في مكان متميز، ولا أن يعني يكون عندي سيارة فاخرة ولا فيلا ولا الكلام ده. أبدا ما خطر ببالي هذا أبدا. بل يعني الذي كان يعني يعنيني في المقام الأول هو أن عندنا ألوف الأطباء، عندنا ألوف الصيادلة، عندنا ألوف الزراعيين، عندنا ألوف كذا. فعندما أنظر إلى أهل العلم، مفترض يعني الواحد الذي يعيش لدينه لدعوته ودينه، المفترض أن هو بيجيش أولاده. وأنا أقول لهم مكتبتي، كنت أقول لهم مكتبتي ليست قيمتها في الكتاب في حد ذاته، بل في تعليقاتي على الكتب وتعبي عليها. وأذكر مرة كنت في مطلع حياة العلمية اشتريت كتاب ألفية السيوطي في المصطلح بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وبعدين كانت طبعة بيروت وكانت فاخرة جدا، وكانت بثلاثة جنيه. فكان في تاجر كتب قديمة في القاهرة اسمه خربوش. فخربوش ده كان متخصص في الكتب القديمة. فلقيت عنده ألفية السيوطي بس من غير جلد، لنفس النسخة التي معي بالضبط يعني. فالمهم بسأله بقول له خربوش النسخة دي بكام؟ فقال لي ب30 جنيه. قلت له ازاي ده، انا معايا طبعة بيروت تجليد فاخر وطباعة فاخرة ورق اصفر جميل والكلام ده ب3 جنيه. والنسخة دي من غير جلد كمان، من غير جلد خالص. معيبة. فقال لي انظر على الصفحة الاولى. فنظرت فاذا مكتوب على الصفحة الاولى اهداء إلى الأستاذ الكبير، إلى الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد. توقيع أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي. الله أكبر. فقال لي أنا قال لي أنا ببيع العقاد. أنا ببيع النسخة ب30 جنيه عشان توقيع أحمد شاكر. الله أكبر. تمام. فأنا كنت أقول لأولادي، كنت أقول عندهم ملايين الآن طبعا. كنت أقول لأولادي يعني تعليقي على الكتب وتعبي عليها على مدار 30 سنة والكلام ده، أنا مش عايز المكتبة تروح لبتاع الروبابيكي يبقى فيها ترمس ياخدها خربوش والكلام ده، ياخدها عم خربوش أو واحد مخربش تاني ياخدها ولا بتاع والكلام ده. فكنت أقول يعني إن الثروة الكبيرة الحقيقية تعليقاتي الدائمة على الكتب وتنبيهاتي عليها والكلام ده. فأحضوهم دائما على إن هم يعني لا يفوتوا هذه الفرصة. فأنا الحقيقة هذا هو المعنى الذي يشغلني، وأقول يعني أنا بطلع المنبر أتكلم أقول اتقوا الله، وعيب لما يشوف الناس، شوف أولادي ليسوا على مستوى كلامي، يقولوا هذا الرجل ما استطاع أن يربي. فندير ده أنا يعني مع أولادي لا أتكلم في هذا، لا أتكلم معهم في دنيا، ولا يا ابني هتشتغل إيه لما تكبر، ولا هتجيب فلوس منين، ولا الكلام ده. أنا الذي يعنيني في المقام الأول هو ديني، وإن أولادي يكونوا فعلا من حرس الحدود. في إطار الرسائل السريعة، لو قلت حضرتك توجه رسالة للمسلمين من ألمانيا الآن. والله أقول للمسلمين في بلاد المسلمين، أنتم في عافية لا تشعرون بها. والذي أنتم فيه تاج على رؤوسكم لا يراه إلا المرضى الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين. نعم. نعم. هل حضرتك في الفترة الوجيزة كونت أي انطباع عن ألمانيا عن أوروبا، مع أن المدة طبعا أنا عارف أن هي أيام؟ والله أنا يعني المدة أيام فعلا، لكني قرأت كثيرا جدا عن أحوال المسلمين طبعاً. في أوروبا وفي الغرب عموما الكلام ده هم في حالة يرثى لها. نعم. كان قديما الذين فتحوا ونقلوا الإسلام إلى بلاد الأعاجم هم التجار. نعم. كان التاجر كانت مهمته الأولى أن ينقل الإسلام، مهمته الثانية أنه يكسب. نعم. أنه يتاجر. بكل أسف الذين أتوا إلى يعني بلاد الغرب لم يكن مهمتهم قط أن ينشروا الإسلام. وبعدين أنا عايز أقول مش عايز حد يجي يقول لي أن في فلان الفلاني ناجح في البلد الفلاني وفلان الفلاني يحفظ القرآن، بتاع الإعانة بياخد 1700. نعم. فهو يشتغل ليه؟ ما هم يعني هو لو اشتغل بياخد 1600 بالضبط كده، شجعونهم على عدم العمل. فهم ليسوا حتى متميزين حتى في المجتمع، مش متميزين. اللي مش عارف بيسوق تاكسي واللي بيشتغل في بقالة واللي يشتغل في كذا حتى مش متميزين يعني في ولا وليس لهم دور فاعل. وهنا القوانين بتحيط بهم هم خصوصا دون عن سائر الملل والنحل. نعم. يعني ممكن القانون يبقى نايم تماما. نعم. ثم يستيقظ القانون عشان فيه مسلم. نعم. في مقابل هذا القانون. فأنا يعني الحقيقة أنصح هؤلاء الذين ليس لهم دور فاعل. نعم. في بلاد المسلمين بدلا من أن يذوبوا أكثر من هذا الذوبان. نعم. أن يرجعوا إلى هويتهم مرة أخرى، أن يوقفوا العجلة عند هذا. طبعا طبعا طبعا, طبعاً. ما زال حضرتك يعني جمهرة كبيرة من الشباب في بلاد المسلمين يتصورون أن أوروبا هي جنة الله في الأرض، وما زال يرتبون ويخططون للمجيء. يمكن حضرتك بعد الفترة، طبعا أنت قرأت كثيرا، لكن لما عشت وسمعت طبعاً عن قرب مأساة والله، ماذا تقول لهم هؤلاء الذين يقفون أمام السفارات بالليالي والأيام والليالي؟ والله أنا أقول له وأنا أحذرهم. نعم. وأنا يعني أقول لهم كما يعني يقول النذير العريان. نعم. يعني أنتم قادمون على مهلكة أنتم لا تعرفون حقيقتها. نعم. بكل أسف ينظرون إلى القشرة الخارجية فقط. نعم. كان المصلحون، وأنا قرأت كثيرا للمصلحين في إيطاليا وفي لندن وفي بريطانيا. نعم. وفي إسبانيا والكلام ده، قرأت لهم كانوا يقولون نريد الشرق بتخلفه لكن بأخلاقه. نعم. وخذوا ما عندنا من تقدم بالضبط كده. نعم. وبانحلالنا. هم لا يعرفون الحقيقة. نعم. وأنا الحقيقة أقول كما قلت الآن. نعم. أنا نذير عريان. نعم. أقولها صريحة لأمثال هؤلاء. نعم. الذين سعونا إلى المجيء إلى هنا وإلى الاستيطان إلى هنا. نعم. أنتم تأتون إلى جهنم الأرض. نعم. وليست جنة الأرض. وليست جنة الأرض. يعني كنا نتمنى أن نسترسل أكثر طبعا، لكن إيه لا نريد أولا أن نشق عليك. الله يحفظك. والأمر الثاني يعني رزات المطر بدأت. هو طيب ألمانيا كلها يعني كلها شتاء يعني تقريبا. يعني ربنا يبارك لك. لكن حسب أننا يعني من الأمور التي فزت بها في مجيء الله ألمانيا. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. أننا التقيت بفضيلتك. ربي يحفظك. أن نلتقي في مصر إن شاء الله وأن تعود بإذن الله يعني سالما غانما لأهلك أولا وللمسلمين ثانيا أو للمسلمين أولا. ربنا يحفظك. هم لهم حق عليك. أي والله. صح. اي والله. نعم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. وهذه كانت فرصة طيبة. الله يبارك فيك. الله يحفظك. التقينا بشيخنا وعالمنا. الله يحفظك. جزاك الله خير. الشيخ ابو اسحاق، وهي على الرفع دائما طبعا حتى لو سبقت كل حروف الجر. الله يحفظك. الشيخ ابو اسحاق، نسأل الله ان يعود الى مصر والى المسلمين في اقرب فرصة ان شاء الله سالما غانما. وما زلنا نطلب من المسلمين جميعا مواصلة الدعاء حتى نراه مباشر. الله يحفظك. جزاك الله خير. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع.